الحمد لله الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى والآيات البينات، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته ولازم الطاعات واجتنب الكبائر والموبقات. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما نحن نتكلم فيه، أريد أن أذكر شيئا عما كان يعانيه بعض علماء الحديث وبعض رواة الحديث، سواء كانوا من الأئمة أم من غير الأئمة. وأريد أن أتكلم عما كان يفعله بعض المشتغلين بالحديث والمهتمين به من ناحية الحرص على معرفة صحة الحديث من عدمه. روى الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث من طريق محمد بن سعيد بن غالب بن العطار، والحديث أيضا رواه الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، كلاهما من طريق رواياهم من طرق كلاهما من طريق محمد بن سعيد العطار عن نصر بن حماد قال: كنا نتذاكر الحديث عند باب شعبة أو على باب شعبة، فقلت: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عمرو أنه قال: كنا نتناوب رعاية الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحوله أصحابه، فسمعته يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ثم استغفر الله تعالى إلا غفر له. فلم أتملك نفسي أن قلت: بخن بخن. فغمزني رجل من خلفي فالتفت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: الذي قبلها كانت أحسن، أو الذي قاله قبل ذلك كان أحسن. قال: وما قال؟ قلت له: في ذاك أبي وأمي. ماذا قال؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فخرج شعبة من بيته فلطمني ثم دخل، ثم خرج فوجدني أبكي، فقال: ما له يبكي أو ما يبكيه؟ فقال له عبد الله بن أدريس: لأنك أسأت إليه، أو لقد أسأت إليه، فقال: ألا تراه يحدث عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر؟ حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر هذا الحديث، فقلت له: هل سمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر؟ فقال: لا. وغضب، فقال مسعر ابن كدام وكان حاضرا: لقد أغضبت الشيخ، لقد أغضبت الشيخ. قال: ليصححن حديثه أو لأسقطن حديثه، أو قال: ليصححن لي هذا الحديث أو لأسقطن حديثه، وفي بعض الألفاظ: أو لأخرقن حديثه. فقال مسعر: عبد الله بن عطاء بمكة. فقال شعبة: فرحلت إلى مكة ولم أرد الحج، ولكن أردت الحديث. يعني رحل من البصرة إلى مكة من أجل حديث واحد يريد أن يتثبت من صحته، ولم تكن هناك طيارات ولا قطارات ولا سيارات، ولكن كان المشي على الأقدام، وكانت الإبل وكانت البغال وكانت الحمير وكانت الخيل، وما علمنا شيئا غير ذلك. فرحلت إلى مكة ولم أرد الحج، ولكن أردت الحديث. فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته، فقال: حدثني سعد بن إبراهيم، يعني مش عقبة بن عامر، حدثني سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم هو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، وكان مدنيا، وكان شعبة في مكة، وكان يظن أن سعد بن إبراهيم أتى ليحج هذا العام، فقال مالك بن أنس: سعد بالمدينة ولم يحج العام. قال: فذهبت إليه، يعني إلى المدينة، يعني خرج من مكة إلى المدينة في طلب حديث واحد يريد أن يتثبت من صحته. فلقيت سعد بن إبراهيم فسألته، فقال: الحديث من عندكم، يعني من البصرة، حدثنيه زياد بن مخرق، زياد صدوق. فلما ذكر زيادا قلت: أي شيء هذا الحديث، بينما هو كوفي، إذ صار مكيا، إذ صار مدنيا، إذ صار بصريا، يعني سمعه من عبد الله بن عطاء، سمعه من أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء، وعبد الله بن عطاء لم يسمعه حقيقة من عقبة بن عامر. عبد الله بن عطاء كوفي، لهذا قال شعبة: بينما كان كوفيا، عن الحديث، إذ صار مدنيا، لأنه سمعه من سعد بن إبراهيم وسعد بن إبراهيم إيه؟ مدني. ولم يسمع سعد بن إبراهيم من عقبة، ولكن سمعه من زياد بن مخراق وهو بصري، لهذا قال: بينما كان كوفيا إذ صار مدنيا، أو إذ صار مكيا إذ صار مدنيا إذ صار بصريا، لأن زياد بن مخراق بصري. فلقيت زياد بن مخراق فسألته، فقال: ليس هذا من بابتكم، يعني هذا الحديث ليس مما تطلبه، لأنك تريد الأحاديث الصحيحة التي رواها ثقات، وليس هذا من الأحاديث التي تريدها. قال: أريده، أو قال: بل أريده، أو قال: حدثني. قال: سمعته من شهر بن حوشب عن أبي ريحانة. قال شعبة: فلما ذكر شهر بن حوشب قلت: دمر علي هذا الحديث، والله لو صح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أحب لي من أهلي ومالي والناس أجمعين. فانظر إلى الرجل يرحل في التثبت من صحة حديث واحد، لا نقول لتثبت من صحة حديثين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو مائة أو ألف حتى يكون سيره هذه المسافة كلها مستحقا لما كان من أجله رحل، ولكنه رحل هذه المسافة كلها من أجل حديث واحد في الوقت التي كانت المواصلات فيه أو وسائل المواصلات غير متيسرة، كما هو الحال الآن، فلعله قضى في هذه الرحلات أسابيع أو شهورا، ومع ذلك لم يهتم بما كان بعد ذلك من غيابه من تضييع مصالح أو من حدوث بعض مشكلات في بيته أو في غير ذلك، ولكنه من أجل حديث واحد، لا لاستماعه، ولكن من أجل التثبت من صحته. الحديث إلى شعبة إسناده ضعيف، لأن محمد بن سعيد ابن غالب صدوق، ولكن نصر بن حماد هو ابن عجلان البجلي أبو الحارث ضعيف، نصر بن حماد ضعيف، أعدل الأقوال فيه أنه ضعيف، إنه ضعيف، وإن كان بعضهم قد جرحه تجريحا شديدا، إلا أن البعض جرحه تجريحا ليس شديد، فقال ابن عدي فيه وهو على ضعفه يكتب حديثه، وقال غيره ضعيف، وقال غيره متروك، وقال غيره ذاب الحديث. وأظن بعضهم قال فيه كذاب، فالقول الأعدل فيه هو الحكم عليه بأنه ضعيف، لهذا قال ابن حجر فيه ضعيف، وأفرط الأزدي فاتهمه بالوضع، أو قال أنه يضع. الأزدي وأبو الفتح الأزدي معروف بإسرافه في الجرح، يعني يجرح تجريحا شديدا أقواما لا يستحقون هذا التجريح، وسبق إلى تضعيف قوم لم يسبق أحد إلى تضعيفهم، وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال أنه هو الضعيف، يعني أبو الفتح الأزدي معناه ضعف خلقا لم يسبقه أحد إلى تضعيفهم، هو في نفسه ضعيف. إلا أن الحديث أيضا ورد من طريق غير طريق نصر بن حماد، فقال محمد بن سعيد ابن غالب وهو المكنى أبا يحيى، لقيت أو أتى عندنا، هذا معنى الكلام، المثنى بن معاذ ابن معاذ، فسألته فقلت له هل عندك لهذا الحديث أصل؟ قال حدثنا بشر بن المفضل عن شعبة هذا الحديث أو بمثل هذا الحديث. سأله أو سأل بشر بن المفضل، أغلب الظن أنه سأل المثنى بن معاذ ابن معاذ، هل عندكم لهذا الحديث أصل بالبصرة؟ أو المثنى بن معاذ والذي سأل بشر بن الفضل هل عندكم لهذا الحديث أصل بالبصرة؟ قال نعم، حدثنيه شعبة بمثل هذه القصة أو بمثل هذه الصفة. اللفظ عند الخطيب البغدادي بمثل هذه الصفة، والأغلب الظن وأغلب الظن أن فيها تصحيفا، والأشبه بمثل هذه القصة. المثنى بن معاذ ثقة، وبشر بن الفضل ابن لاحق ثقة ثبت أو ثقة حجة أو ثقة متقن، فالإسناد إلى شعبة صحيح. الحديث رواه من طريق بشر بن الفضل ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل في المقدمة، في مقدمة الجرح والتعديل، بنحو هذه القصة باختصار، وإن كان فيها شيء من الاختلاف في السياق. بعد ذلك أنتقل إلى مبحث آخر قبل أن أشرع في المبحث الأصلي الذي نتكلم فيه. هذا المبحث سأتكلم فيه باختصار شديد جدا لا بالتفصيل، لأن التفصيل له مجال آخر، ولعلي بعد ذلك إن شاء الله أذكر عنه شيئا أيضا في المحاضرات القادمة. هذا المبحث هو مبحث تعدد الزوجات، لعل البعض يندهش أو يتعجب عند ذكر هذه العبارة، ولكن سيزول هذا الاندهاش إذا علم أنه لما حدث في هذا العصر وشرع بعض المعاصرين ممن هم من أهل العلم في أن يتزوج على امرأته زوجة أخرى، أو زوجا أخرى، كلمة زوج أصح من زوجة، فزوج تطلق على المرأة وتطلق أيضا على الرجل. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ولم يقل خلق منها زوجتها، المقصود آدم وحواء، وخلق منها زوجها. وهذا يدل على أن كلمة الزوج تطلق على المرأة أيضا. وقال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، المقصود زيد بن حارثة، أمسك عليك زوجك يعني أمسك عليك زوجتك وهي زينب بنت جحش. وهذا يدل أيضا على أن كلمة زوج تطلق على المرأة كما تطلق على الرجل. فالأصح لغة أن يقال للمرأة زوج، ويصح أن يقال لها زوجة، ولكن الأصح في اللغة أن يطلق عليها لفظ زوج. لما شرع بعض من هم من أهل العلم في أن يعدد على امرأته أو أن يتزوج مع امرأته، وكان قبل ذلك بعض المعاصرين من أهل العلم شرع في هذا الأمر قبله فتزوج بامرأتين وثلاث، غلب على ظني أن هذا سيكون سببا في أن يقوم كثير من طلبة العلم بمثل هذا، يعني تشرئب أعناقهم وتتطلع نفوسهم ويسيل لعابهم على هذا الأمر، يعني أصبحوا يتشوفون ويتشوقون إليه ويسعون جاهدين من أجل تحصيله أو الحصول عليه. لما غلب على ظني هذا أردت أن أتكلم فيه بشيء من الاختصار، لأننا لسنا بصدد التفصيل فيه الآن. لعل بعضكم يقول إن الأصل هو التعدد، وهذا يقوله الكثيرون، الأصل هو تعدد الزوجات، وأما الاقتصار على واحدة فليس هو الأصل. لسنا بصدد التفصيل في هذا، ولكن سأذكر في هذه الجلسة وفي جلسات قادمة إن شاء الله شيئا من أسماء الأكابر الذين ما علمنا عنهم أنهم تزوجوا أكثر من واحدة. لعل البعض يظن أنه لما شرع الله التعدد أو لما أباح الله التعدد أصبح هذا الأمر من السنن المؤكدة أو من الأمور المشروعة مشروعية أكيدة، ولعلهم ظنوا أن هذا الأمر سيسير من بعد عصر الصحابة إلى عصرنا هذا على هذه الوتيرة، يعني يتزوج الرجل امرأتين وثلاثا وأربعا لأن الله أباح ذلك. المهم عندنا أن نذكر ما كان عليه الفحول من أئمة هذه الأمة، هم الذين يشار إليهم بالبنان وهم أهل الحل والعقد، وهم أهل الفقه وأهل الحديث وأهل التفسير وأهل اللغة، ومن كانوا على شاكلتهم ومن كانوا مقتفين آثارهم وناهجين نهجهم. فيكفي أن نعلم أن أحمد بن حنبل هو الإمام الثقة الفقيه الحجة القدوة المشهور بالزهد والورع والصلابة في السنة والحفاظ على التمسك بها، يعرفه الخاص والعام والقاصي والداني، وطبقت شهرته الآفاق. كان المتوقع باعتبار أنه بلغ حدا لا يوصف في التمسك بالسنة، كان المتوقع أن يكون عنده 4 زوجات، ولكن عكس ذلك هو الذي حدث. ترجم له ابن الجوزي ترجمة طويلة جدا في كتابه مناقب الإمام أحمد ابن حنبل، وذكر في ضمن أبوابه بابا في زوجاته وبابا في أولاده، أو بابا في زوجاته وأولاده، فذكر أنه تزوج امرأة واحدة وساق الرواية إليها، يعني روى عنه أنه كانت له زوجة وكانت تسمى عائشة، أنجبت له ولده صالحا وأكبر أولاده فيما نعلم. وبعد أن توفيت تزوج امرأة أخرى فأنجبت له ولده عبد الله، والإمام الحافظ ابن أحمد بن حنبل، وكان قد شهد له أحمد أو شهد له أحمد بذلك، فقال إن ابني عبد الله محفوظ أو من أهل الحفظ، لا يذاكرني إلا بما لا أحفظ. ماتت الأولى فتزوج الثانية فولدت له ابنه عبد الله، فلما ماتت الثانية اشترى سرية، يعني أمة، والأمة تعتبر ملك يمين ولا تكون في أحكامها كالحرة، فولدت له الحسن والحسين، ومات قبيل ولادتهما أو مات قرب ولادتهما، ثم ولدت له الحسن وسعيدا وزينب. وذكر أيضا أو روى أيضا عن بعض من ألف في فضائل الصحابة أو عن بعض من ألف في فضائل أحمد أنه استأذن زوجه أي زوجته في أن يشتري سرية يتسرى بها استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت له فاشترى سرية وسماها ريحانة. فاختلفت في هذا، هل كانت عنده سرية واحدة يعني أمة واحدة، أم كانت له سريتان، سواء كان هذا أو هذا، فالرجل لم يتزوج إلا امرأة واحدة، أي لم تكن على ذمته إلا واحدة، فلما ماتت الأولى تزوج الثانية. سريته التي اشتراها كانت تسمى حسن، ولا أقول تسمى حسنا، لأن العالم المؤنث يمنع من الصرف، يعني يمنع من التنوين، فهنا أقول تسمى حسن حسنة لا حسنا للعالمية والتأنيث، لأنها عالم مؤنث كزينب وهند إلى غير ذلك. هي التي أنجبت له وولدت له الحسن والحسين، ثم ولدت الحسن وسعيدا وزينب. ما علمنا عن هذا الإمام أنه تزوج امرأتين، والإمام الشافعي يعرفه الخاص والعام، طبق شهرته الآفاق، ما علمناه تزوج إلا امرأة واحدة، وكانت تسمى حمنة، وهي من ولد عثمان، كانت تسمى حمدة، ولما كانت من ولد عثمان كان يطلق عليها العثمانية، يعني المرأة العثمانية، وكانت أم والده، يعني ولدت له أولاده كلهم إلا ولدا واحدا كما سنذكر، ولدت له محمدا وكان يسمى وكان يكنى أبا عثمان، ولدت له زينب وفاطمة، وتسرى بسرية يعني بأمة كانت تسمى دنانير، ولدت له ولدا وسماه أبا الحسن، أو ولدا وأطلق عليه أبا الحسن، يعني كان يسمى أبا الحسن، ولا ندري ما إذا كانت هذه كان يسمى أو كان يطلق عليه أبو الحسن، وما علمنا له اسما غير ذلك، مع أن كلمة أبو وأم هذه تكون للكنية، ولكن هكذا ذكر في بعض الكتب. فما علمناه تزوج أكثر من واحدة. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، مع أنه كان ميسور الحال، إلا أنه ما علمناه أيضا تزوج أكثر من واحدة، وذكروا عنه أنه كان له أربعة أولاد، وما علمنا له أولادا غير هؤلاء. كان لهم محمد ويحيى وحماد وأم البهاء. والمعلوم أن الرجل إذا كثر زوجاته كثر أولاده، وإذا حدث العكس حدث العكس، يعني إذا قل الزوجات قل أولاده، هذا هو المعتاد، هذا هو المتوقع، ولكن لا ينفي أن يكون الرجل كثير الأزواج وقليل الأولاد، إلا أنه في الشائع أنه إذا كثر أزواجه كثر أولاده. فلما كان مالك بن أنس قليل الأولاد إلى هذا الحد، كان المتوقع أنه لم يكن عنده إلا امرأة واحدة. الخطيب البغدادي والإمام الفحل الذي ألف تاريخ بغداد، يقع أظن في 20 مجلدا أو أكثر أو أقل من هذا، وألف كتب أخرى كثيرة، ولد سنة 93 و300 ومات سنة 63 و400، يعني 463، ولد سنة 92 و300، وتوفي سنة 63 و400، ولم يتزوج قط. ذكر عنه أنه لم يعقب ولدا، يعني لم يخلف ولدا، أو لم يكن له أولاد، لا أولاد ولا بنات. وصرح بعض من ترجم له بأنه لم يتزوج قط. ولو نظرنا في تراجم غير هؤلاء لوجدنا شيئا من هذا كثيرا. ونظرا لأن الذين يترجمون للأكابر لا يهتمون بذكر أولادهم ولا بذكر أزواجهم، ولكن يهتمون بذكر شيوخهم وذكر تلاميذهم وذكر مؤلفاتهم ونشأتهم ورحلاتهم العلمية. لهذا لا نجد ذكر الأزواج وذكر الأولاد إلا بدرجة مختصرة جدا في كتب التراجم، وأحيانا لا يذكر عن هذين الشيئين شيء، يعني عن الأولاد وعن الأزواج. الذي يدل على أن هؤلاء الفحول لم يكونوا مهتمين بهذا الأمر، أي بأمر التعدد، ولكن كان يشغلهم طلب الحديث وتدوينه وتدريسه وطلب الفقه وغير ذلك، لم يكونوا منشغلين مثل هذا، ولكنهم كانوا منشغلين بما ذكرنا. الذي يدل على ذلك أن الإمام النسائي هو أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، ذكر في ترجمته أنه كان له 4 زوجات، وكان يشترى له الديوك وتخصى، يعني كان يأكل الديوك كثيرا. فاذكر في ترجمتي أنه كان يحب الاستمتاع، أو كان كثير الاستمتاع. فذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة النسائي أنه كان له 4 زوجات، فضلا عن السرايا، يعني فضلا عن الإماء، أو فضلا عن سرية. وما علمناه ذكر عن رجل آخر شيئا من هذا. فهذا يدل على أن النسائي كان قد شذ عن غيره في هذا الأمر، أو كان اهتم بهذا الأمر دون غيره، ولهذا ذكر في ترجمته هذا. ولو كان غيره بهذه الصورة لذكر في ترجمته أيضا شيء من هذا، أو هذا بصراحة أو على هذا النحو، ولكن لما كان الآخرون بغير هذه الصفة لم يذكر عنهم هذا. وانظروا إلى ما شئتم واقرأوا ما شئتم من كتب التراجم، فإذا قرأتم وجدتم أنه لم يذكر عن الأزواج والأولاد إلا شيء يسير، ولم يذكر عمن كان له إلا زوجة واحدة، لم يذكر عمن كان له من الأزواج أكثر من واحدة إلا بدرجة قليلة جدا، وعن بعضهم إذا صرحوا بذلك. وأما أكثرهم فما علمنا عنهم ذلك. فطالب العلم ينبغي ألا يكون حريصا على هذا، وينبغي ألا يكون متشوقا لهذا، لأن طلب العلم يشغله عن كل هذا. والمعروف أنه إذا تعددت الزوجات كثرت المشاغل وكثرت المشكلات، وبالتالي لا يستطيع طالب العلم أن يحصل ما كان يريد تحصيله، ولا يتمكن من أن ينال ما كان يريد أن يناله، ولن يكون من الفحول، ولن يكون من الأئمة، ولن يستطيع تصنيفا، ولن يستطيع تدوينا ولا كتابة إلى غير ذلك، إلا بدرجة قليلة لا تجعله أهلا لأن يكون إماما، سواء كان في الحديث أو التفسير أو الفقه أو غير ذلك. لعلي بعد ذلك أذكر أسماء وناس آخرين ممن سبقنا في محاضرات قادمة إن شاء الله. بعد ذلك أنتقل إلى الموضوع الأصلي الذي نحن بصدده، هو فضل طهور المرأة. ذكر النووي في المجموع قبل أن أشرع في استكمال هذا المبحث، أريد أن أقول إن شاء الله رأيت أن أطرح عليكم في منتصف المحاضرة، في تلك المحاضرة وفي غيرها من المحاضرات القادمة إن شاء الله، إلى أن يشاء الله، رأيت أن أطرح عليكم لغزا من الألغاز الفقهية، يعني فزورة بس فقهية، لكي تعيد النشاط إليكم، ولكي تستحضر أذهانكم التي لعلها تكون قد شردت أو سرحت. فأريد أن أطرح لغزا فقهيا، يعني فزورة بس فزورة فقهية، في الحقيقة لا تحتاج إلى غزير فقه أو واسع علم، ولكنها تحتاج إلى حضور بديهة وذكاء. سأطرح اللغز إن شاء الله، فإن أمكنكم أن تجيبوا عليه في المحاضرة أجبتم، وإلا ألجأتم الجواب عليه للمحاضرة القادمة، فإن عجزتم عن الجواب في المحاضرة القادمة أجبت أنا عنه. إذا قال رجل لامرأته، خد بالك، وكانت في ماء جار، إذا خرجت من هذا الماء فأنت طالق، وإن لم تخرجي فأنت طالق، فكيف نحل هذا الإشكال؟ كانت في ماء جار، يعني في ماء يجري، فقال لها: إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، وإن لم تخرجي منه فأنت طالق، فماذا يكون الحل؟ قول حضرتك. هي برضك تقف الماء، واحنا ناخد نسحب الماء. تسحب يعني ايه؟ يعني نص الماء يشيل الماء. مسجد يا ابني. ده في ماء جاري، نقول إن خرجت فأنت طالق، وإن لم تخرج فأنت طالق، في الحالتين ستكون طالقا. ها نعمل ايه؟ ها؟ نمنع جريانه؟ لا بالعكس، ده تبقى ها ها هاد انا تسبح على طول، يعني ما تسبح خالص ما تطلعش ابدا. ها تبقى خرجت ها ها يعني تبقى خرجت برضو حتى ولو بعد 10 سنين يبقى خرجت برضو ها. ها ها طيب ها يبقى خرجت يبقى خرجت ها. المرأة في ماء جار، فقال لها زوجها إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، ولم تخرجي فأنت طالق. أحل أنا أحل ها. يعني تخرج ولا ما تخرجش ها. طيب أنا سأجيب تقريبا في نصف دقيقة. انظر السؤال، المرأة في ماء جار، يعني في ماء يجري، ففي اللحظات التي قال فيها هذا الماء اللي هي فيها مشيت، بيقول في ماء جاري، قال إن خرجت من هذا الماء، الماء اللي انتوا واقفين فيه، الماء ديت مشيت خلاص، ما جت جريت عليها ومشيت، فالماء ليس راكدا، فسواء خرجت أو لم تخرج فهي ايه؟ غير مطلقة، لأن الماء الذي كانت فيه جرى إلى مكان آخر فأصبحت في ماء غير الأول. عشان كده أنا دققت وقلت أكثر مرة في ماء جار، عشان كده قلت الجواب لا يحتاج إلى واسع فقه أو غزير علم، ولكن يحتاج إلى حضور بديهة وذكاء. في ماء جار في اللحظة دي الماء اللي هي فيها مشيت، لأن الماء يجري، فأصبحت في ماء آخر غير الماء الأول الذي كانت فيه، ولهذا سواء خرجت أم لم تخرج فهي إيه؟ غير مطلقة. أذان. أطرح لغزا آخر ولكن أرجو الجواب عليه في المرة القادمة إن شاء الله، فاسألوا فيه ما شئتم، اسألوا فيه ما شئتم، اقرأوا فيه ما شئتم، وليس محتاجا إلى فقه غزير ولا إلى علم واسع. أترك الإجابة عليه منكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله، فإن كان الجواب عندكم استمعناه، وإن لم يكن حاضرا أجبت أنا عليه. امرأة لها زوجان، امرأة لها زوجان ويجوز لها أن تتزوج رجلا آخر وأن يدخل بها، فكيف يكون هذا؟ امرأة لها زوجان، لا تسرع الجواب، الجواب سيكون في المرة القادمة إن شاء الله. امرأة لها زوجان، امرأة لها زوجان ولها الحق في أن تتزوج رجلا ثالثا وأن يدخل بها، بعد ذلك أنتقل إلى ما كنا بصدد التفصيل فيه، أتكلم 5 دقائق إن شاء الله ثم نقوم لصلاة العشاء وبعد ذلك نكمل. قال النووي أو ذكر النووي أن الجمهور على أنه يجوز للمرأة يجوز للرجل أن يتوضأ وأن يغتسل بفضل طهور المرأة. حكى النووي هذا عن الجمهور وعن مالك وأبي حنيفة. يجوز للرجل أن يتوضأ أو أن يتطهر بفضل طهور المرأة، هذا قول الجمهور. قبل أن أستكمل ما كان قد ذكر، أريد أن أقول إنه وقع وهم للشيرازي وصاحب المهذب، هو متن المجموع، فذكر حديث ابن عباس الذي سقناه بشأن المرأة التي اغتسلت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من فضل طهورها وأن يغتسل، فقالت إني كنت جرما، إلى آخر الحديث. ذكره عن ميمونة، أي ذكر أن الحديث من مسند ميمونة، أي ذكره عن ميمونة يدل على أن الحديث من مسند ميمونة، وهذا وهم، لأن المحفوظ أن الحديث من مسند ابن عباس، وما علمنا أحدا ذكره عن ابن عباس عن ميمونة إلا شريك بن عبد الله القاضي، وذكرت أنه صدوق إلى أنه سيحفظه بعد طول القضاء، وذكرت أن الأكثرين رووا الحديث عن سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس ولم يذكروا فيه ميمونة، فحتى لو كان شريك ثقة إلا أنه لما خالف الأكثرين وهم في مجموعهم أكثر ضبطا وحفظا بكثير منه، وذكر الحديث عن ابن عباس عن ميمونة، كان قوله هذا شاذا وبالتالي يكون غير محفوظ. فالحديث محفوظ، الحديث المحفوظ في سنده النعر بن عباس، وأما ذكر ميمونة فوهم من شريك، فأردت أن ألفت النظر إلى ذلك. الأمر الآخر أن النووي في أثناء شرحه لهذا الحديث في المجموع لم يتعقب هذا على صاحب المهذب، فذكر الحديث صحيح، ووقع له وهم آخر، وهو أنه قال رواه أبو داود والترمذي، وأظنه قال غيرهما، ولكن قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وهم، لأن أبا داود والترمذي وغيرهما ممن ذكرنا رووا الحديث عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي اغتسلت، أو اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لآخر الحديث. فقوله عن بعض أزواج النبي يدل على أن هذا البعض من أزواج النبي هم هن اللاتي روين الحديث، فيكون من مسند بعض أزواج النبي ولكنه من مسند ابن عباس. فقوله رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، رواه أبو داود والترمذي وقال عن بعض أزواج النبي، يعتبر وهما منه، لأن أبا داود وغيره رواه الحديث عن ابن عباس لم يقل عن بعض أزواج النبي، ولكن قال اغتسل بعض أزواج النبي أو اغتسلت أحد نساء النبي، إلى آخر الوارد. هذا معنى مورد. الوهم الثاني الثالث أو الوهم الثاني بالنسبة للنووي أنه قال الحديث صحيح، مع أن صاحب الهذب قال عن ميمونة قال الحديث صحيح، وهذا لفظ الدارقطني، أو هو عند الدارقطني بهذا اللفظ، هذا معنى كلامه. وفاته أن هذا اللفظ عن ميمونة، إنما هو من طريق شريك، وشريك ذكرنا ما فيه، وذكرنا أيضا أن سماك بن حرب مطرم في حديثه عن عكرمة، وذكرنا شيئا آخر أيضا عنه. فالحديث يعتبر حسنا أو صحيحا بشاهده وببقية الأحاديث التي وردت في معناه، التي فيها لفظ الماء طهور لا ينجس شيء، أو الماء لا ينجس شيء، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك. ذكر النووي أنه لكي يجمع بين هذا الحديث، أي حديث ابن عباس، وبين حديث الحكم ابن عمرو الغفاري وغيره من الحديث التي وردت في معناه، ذكر أن قوله نهى أن يتطهر الرجل بفضل المرأة يكون محمولا على ما تساقط من أعضائها، ولا يكون محمولا على الماء الباقي في الإناء. وهذا نقله عن الخطابي، ونقله عن أصحاب الشافعي. ثم ذكر أن في الحديث، أي في حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة، ذكر أن في زيادة رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، وهي قوله وليغترف جميعا. وقد ذكرنا هذا الحديث، نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وليغترف جميعا. فذكر أن هذه الزيادة تضعف هذا التأويل، يعني تضاعف أن يحمل الحديث على أنه أراد الماء المتساقط من أعضائها بعد غسلها وبعد وضوئها، لأن قالوا وليغترف جميعا يدل على أنه يأمر بأن يكون الاثنان إذا أراد الوضوء أو إذا أراد الغسل ينبغي أن يغترف معا، وألا يسبق أحدهما الآخر، وألا يختلي أحدهما بالماء دون الآخر، ولكن يشرعان فيه جميعا، وليكن الاغتراف منه معا. فذكر أن هذه الزيادة تضعف حمل الحديث، أي النهي عن الوضوء بفضل المرأة، تضاعف هذا الحمل عن أن يحمل، تضاعف النهي عن أن يكون محمولا على الماء المتساقط من أعضائها، ويكون الحديث دالا على الماء الباقي بعد وضوئها أو غسلها في الإناء. إلا أنه رجع وقوى ما كان قد ذهب إليه، بأنه ذكر أن هذا الحديث لم يعمل أحد بظاهره، ومحال أن يصح الحديث وتكون الأمة مخالفة كلها له، محال أن يصح الحديث وتعمل الأمة كلها على خلافه. يريد أن يقول إنه قد اتفق العلماء على أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة فإذا كان هذا الحديث فيه نهي عن أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، فما دام الإجماع منعقدا على الجواز فمحال أن يصح هذا الحديث وتعمل الأمة كلها على خلافه. وهذا منه يعتبر وهما، لأنني ذكرت قبل ذلك أن هذا المبحث أيضا في خلاف، فلم ينعقد الإجماع على أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وذكرت أنه خالف في هذا عطاء بن أبي رباح، وذكرت الإسناد عليه قبل ذلك. ولعل أكون ذكرت أيضا أن طحاوي ذكر عن قوم أنهم كانوا يرون كراهة ذلك، أو ذكر عن قوم أنهم كانوا يرون عدم جواز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فكأن الخلاف قائم وكأن الإجماع غير منعقد، وما دام الحديث قد صح فلا عذر لأحد في أن يتركه، وينبغي أن يجمع بينه وبين الأدلة الأخرى الدالة على الجواز بطريقة أخرى. ذكر أيضا عن الخطابي وعن أصحاب الشافعي أنهم حملوا الحديث على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة، يعني حملوا النهي الوارد في حديث حكم بن عمرو وغيره ممن ذكرنا على كراهة التنزيه، لأن حديث ابن عباس دال على الجواز، وما دام هذا فيه نهي وما دام هذا فيه دلالة صريحة على الجواز فيكون النهي الوارد محمولا على التنزيه لا على التحريم. وهذه هي الطريقة الصحيحة في الجمع، وهذا هو ما مال إليه أو ما رجحه ابن حجر في الفتح، ومال إليه الشوكاني في النيل، وهذه هي الطريقة الحسنى في الجمع بين الأدلة. وأما إذا حملنا النهي على الماء المتساقط من العضو فهذا يعارضه قوله وليغترف جميعا. وإذا حملنا النهي على التحريم في الحالتين، يعني على الماء المتساقط من العضو وعلى الماء الباقي في الإناء، فنكون قد طرحنا حديث ابن عباس ولم نحتج به. وما دام الاحتجاج بالأدلة كلها واجبا، وما دام الجمع ممكنا فلا يصار إلى الترجيح، ما دام الجمع، ولا يصار إلى النسخ ما دام الجمع ممكنا. هنا الجمع ممكن، وهو أن يحمل النهي الوارد في حديث الحكم وغيره على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم. نقوم إلى الصلاة إن شاء الله، وبعد ذلك أذكر ما ذكره بعض الحنابلة جوابا على حديث ابن عباس ونرد عليه.